قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني بالنسبة للأشياء اللي فاتت بعض الإخوة من معارج القبول أو صحيح مسلم، فإن شاء الله بإذن الله الإخوة يجتهدوا في الحصول على الشرائط السابقة ومتابعتها خلال الأسبوع بحيث أن هو الإخوة يدركوا ما فاتهم منها، ويعني يعني لازم الإخوة يدركوا يعني ماذا يعني أهمية استغلال الوقت وإدراك ما يمكن إدراكه. يعني نحن والله في نعم عظيمة جدا، وكثير من الناس لا يقدر هذه النعم، نعمة أننا في مسجد من مساجد من بيوت الله عز وجل، هذه نعمة ما تستطيع أن تدرك قدرها، فنعمة أننا في مجلس علم، نعمة أننا نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة، ده من سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. دي كلها أمور شكرها أن تحرص عليها وأن تجتهد في المزيد منها، وزي ما قلنا فاتك قبل ذلك شيء تقول اشتغلها الشيخ يبدأ لنا من جديد. طب وبعدين؟ طيب انت دلوقتي يعني المحدثون مثلا والعلماء عبر التاريخ يعني كل ما واحد يجي جديد يبدأوا من جديد، مش معنى ده امر ما انت ده عندنا حاجة ما كانتش موجودة زمان، وهو ان هو عندك ايه تسجيل مثلا امر ميسر باذن الله تبارك وتعالى. وبعدين مش معقولة ان احنا هنفضل ايه ان كل حاجة بالظبط كده زي الطفل الرضيع، بس كبر خلاص يعني ابناء الصحوة الاسلامية كبروا، كل حاجة في حاجات لازم تبذل انت جهدك فيها، ما تستناش انها تجيلك لغاية عندك، فسواء في طلب العلم في المكان والزمان، في الزمان والمكان. يعني الواحد عايز يقول للإخوة والله أدركوا قبل أن يفوتكم يعني ما لا تدركونه بعد ذلك، ويعني اعرفوا قدر نعمة الله عز وجل علينا جميعا بمثل هذه المجالس. فيعني اللي فات منا حاجة نحاول نستدركها بالسماع رجالا ونساء، وفي يعني هذا دي كلها كتب مباركة، الإنسان ما بيدركش بركتها إلا لما يقارن، يعني يجي يقرأ حاجة تانية مثلا فيها سخافات وضلالات أهل البدع والانحرافات الأخرى، الواحد فعلا يعني حاجة فيها قال الله وقال الرسول يعني جنة قبل الجنة، وهي الجنة التي تقود إلى الجنة، إن الإنسان يعرف معاني الإيمان كما جاء به النبي، كأننا قاعدين مع الصحابة رضي الله عنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني ما ينفعش بقى ان الامور بقى بيبقى فيها تخاذل كده، وان طلب العلم يعني افضل موضوع طلب العلم ده بقى الواحد يعني لا نزال نذكر بيه، لكن ده حاجه اساسيه في الاصلاح، حاجه اساسيه في سد ثغره من ثغرات النقص اللي موجود عندنا اللي بيؤدي دايما الى ان الكفه مش راضيه ترجح في مواجهه الاعداء. يعني احنا ايه اللي مخلينا مع كثره المسلمين اعدائهم متسلطين عليهم هذا التسلط؟ المسلمين اضعاف اعدائهم، أضعف أضعفهم، وذلك الأعداء متسلطين من كفرة ومنافقين وأعداء الدين، تسلط عجيب الشكل، والمسلم وربنا عز وجل هو مقلب القلوب ومقلب الموازين والأمور ومدبر الأمر سبحانه وتعالى، وقادر عز وجل أن يغير أحوال العالم في لحظة، 9 ثواني حرقت كم محطة وقفت كهرباء عن كم مليون إنسان، يقول لك 9 ثواني اتعطلت، جت صعقة مش عارفين إيه اللي حصل لغاية دلوقتي في اقوى القوى في العالم. يعني نتدبر، لو ان يعني ربنا اراد ان يغير موازين القوى في العالم تتغير. طب ليه الميزان لصالح الاعداء؟ وان ليه المسلمين مستضعفين؟ وليه المسلمين في ضعف؟ لان في خلل في الشخصيات، لان قدر الايمان يعني في القلوب يحتاج الى زياده، لو الايمان ثقل والله سوف تثقل الكفه، ودي مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه جماعيه. كل واحد يشوف في نفسه ويدور فيها ويصلح عيوبها ويجتهد في اصلاح هذه العيوب. انت قد يكون المسلمون اتوا من قبلك، كل واحد يقول لنفسه كده. يعني من بعض الصالحين الذين يعني نسال الله عز وجل يتقبلهم في الشهداء، كان يعني يحرص، هو كان في يعني موضع يعني عليه مسؤوليه، فكان يحذر اشد الحذر من العصر، يقول ان اذا عصيت الله اوتي المسلمون من قبلي، اوتي المسلمون من قبلي، يعني يتسلط الاعداء علينا من قبل ذنوبنا. فالخلل العلمي ده جزء من الخلل لابد نحاول نعالجه، بنقول برضو ان الموضوع ما يكونش مجرد حضورنا عشان نبقى بنحضر ايه حاضرين الدروس وبنسمع كلام ومسائل، لا ده احنا عايزين نعالج انفسنا وسلوكياتنا واخلاقنا بمثل هذه الايه الآيات والأحاديث، مثل هذه الدروس. وده محاولتنا الأكيدة ان احنا ما نحولش العلم الى مسائل نظرية فقط. ده جزء مهم جدا، ان صح يكون عندنا منهج سوي صحيح واعتقاد سوي وعلم، لكن العلم مش فقط معرفة مجردة، العلم انما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك بنلاقي ان في يعني تداخل عظيم الأهمية في مسائل الفقه ومسائل العقيدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تداخل مهم جدا، والأخلاق والمعاملة مع الناس. أنا هنجد حاجات جميلة جدا وسط الأحاديث كده هنقولها وننبه عليها إن شاء الله. فمع أنها أحاديث معدودة في باب الفقه، بس يبقى لها يعني طعم آخر حينما نحاول أن نتعايش مع جو المجتمع الإسلامي الأول، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. نحاول نعالج الخلل ده، خلل العلمي، خلل السلوكي والاخلاقي، خلل الدعوي، بحيث ان هو لو انواع الخلل دي كلها بدات تنجبر هيجبر المسلمون، انما هم مكسورين لاجل انكسار نفوسهم، فنسال الله العافيه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا يندس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا يندس. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن المسلم لا يندس. ذكر الحديث قال: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. طبعا بيض الدجاج ده أضعف قول يعني عندهم، يعني عند قول ضعيف جدا، نجاسة ظاهر بيض الدجاج قول لا دليل عليه بالمرة، ان هم اصلا بيقولوا برطوبة فرج الدجاجة، وده خطأ بين. مأكول اللحم طاهر بوله وروثه، وبالتالي ففرجه كذلك. واما بالنسبة لرطوبة فرج المرأة فالراجح نجاسة رطوبة فرج المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ. ولكن الخلاف في الامر ده ليس واردا في الجميع. قال: واما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما انه طاهر ولهذا غسل، لانه لو كان نجس مش هيتأثر في الغسل، يتغسل ازاي؟ الغسل هذا انما يكون شيء طاهر. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ان المسلم لا يندس. وده احتجاج صحيح وظاهر ان الميت المسلم طاهر. وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا: المسلم لا يندس حيا ولا ميتا، ذكره البخاري معلقا يعني بدون اسناد في من اوله. هذا حكم المسلم. واما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يقم دليل على نجاسة الكفار النجاسة الحسية. أما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقرار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما اللي يلمسهم يغسل إيده، لا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعاملون المشركين، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة مشركة، وأجاز القرآن نكاح اليهودية والنصرانية وهي كالمشركة في الحكم من جهة النجاسة الاعتقادية، وغير ذلك من أنواع المعاملات دون تكليف بغسل الأيدي والثياب ونحو ذلك. قال: فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، كل ده طاهر من الإنسان، من نوع الإنسان، من بني آدم، طهارة الآدمي. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا ينجس؟ تكريما للمسلم من تنان. هو مفهوم المخالفة بتاعه أن إيه؟ أن الكافر ينجس، مش كده؟ فإحنا ممكن نقول بمفهوم المخالفة بس نقول النجاسة تكون نجاسة إيه؟ معنوية، وده مش ظاهر لأن السياق في إيه؟ في النجاسة الحسية. وممكن نقول لا، ده هو المسلم لا ينجس هذا في مقام الامتنان عليه بالإسلام، وما كان في مقام الامتنان فيكون المفهوم ضعيفا، فلا يقاوم المنطوق الدال على طهارة الكافر، فلا يكون دال على نجاسة الكفار لأنه ضعيف المفهوم ده. من موانع العمل بالمفهوم اللي هو خلاف الكلام، يعني عكس مفهوم المخالفة، خلاف الكلام المسلم لا يندس، المؤمن لا يندس، مفهوم المخالفة أن الكافر إيه؟ يندس. فنقول ده في سياق الامتنان عليه بالإسلام، ده نعمة ربنا علينا بالإسلام عظيمة، فده ما كان في سياق الامتنان زي إيه؟ زي ومن كل تأكلون لحما طرية. طب هل يجوز أكل السمك الغضاريف أو غضاريف السمك؟ أو يجوز صحن عظامه مثلا لو عظام رقيقة ممكن أكلها؟ آه يجوز. طب هل يجوز أكل اللحم المقدد من السمك؟ أيوة، إنما هو يمتن في مقام الامتنان بأعلى إيه؟ بأعلى شيء، أعلى شيء من النعمة يمتن به عليه، فإذا كان كذلك لا يدل على أن ما دونه مختلف عنه في الحكم. احنا قلنا الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل المشركين ولم يغسل من ملامسة الأبدان، فدل ذلك على إن على طهارة أبدان الكفار حتى، فالمراد نجاسة الاعتقاد. فيبقى مفهوم المخالفة الحديث ده المسلم لا يندس أو إن المؤمن لا يندس غير معتبر لمخالفته المنطوق الأقوى الدل على طهارة الكفار، ولأنه في سياق الامتنان والله أعلم. قال: إذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته بالحيض في المسلم. الإجماع اللي نقله ده في إيه؟ في المسلم، لكن الكافر فيه خلاف، والراجح عند الجمهور ما ذكرنا من الطهارة. يقول: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، أي من بول أو غائط، لما يستيقن النجاسة يعاملها بمقتضى ذلك. ما يقولش الغالب عليهم إن هم يتبولون مثلا، الغالب عليهم ان هم لا، لما يتأكد ان في بول، لما تتأكد النجاسة. قال: فتجوز الصلاة في ثيابهم والاكل معهم من المائع اذا غسلوا ايديهم فيه، اذا هي غمسوا ايديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والاجماع المشهور. قال: وفي الحديث استحباب احترام اهل الفضل. هذه يقول الاداب اللطيفة الجميلة في الايه؟ في الحديث. هذه باب جزء حديث ضمن الامور الايه؟ الفقهيه المحضه، بس نشوف كده استنباطات العلماء وفهم الصحابه رضي الله عنهم لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها بقى صحبه اهل الفضل والصلاح. استحباب احترام اهل الفضل وان يوقرهم. استحباب هو ايه؟ ليه الاستحباب؟ مع ان احترام اهل الفضل يعني معرفه حرمتهم فرض واجب، لان هو هنا بنوع مستحب، وهو ان هو ما يصحبهمش الا على كمال الايه؟ الطهاره. النوع ده صحبتهم وهو جنوب مثلا، ايه حكمها؟ وجبة؟ قصدي محرمة؟ لا مش محرمة، وهذا نوع مستحب فيه. فعشان كده قال استحباب احترام اهل الفضل هنا، لانه استحباب بنوع مستحب، لكن مثلا معرفة حرمتهم بالذب عنهم بعدم الطعن فيهم بعدم غيبتهم ونميمتهم ده للمسلمين جميعا فما بال بأهل العلم والفضل. وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم ده دليل على عدم الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بس الرسول له القدر الأعلى من ذلك لكن يقاس عليه غيره من أهل العلم والفضل. يقول أن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة سواء كانت من رائحة أو كانت من شحم أو غيره أو من شكل يأتي في أحسن صورة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب أو يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يظن أبو هريرة أن المسلم يكون نجسا وكذا حذيفة، فسألهم لماذا ابتعدت لماذا انخنست، فبين فسأله فقال لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجلسك حتى أغتسل. الرسول ما أنكرش عليه كراهته ولكن قال سبحان الله تعجب وبين له ما يريد أن يبين له من من من يعني الذي يخاف عليه وهو أن يظن عدم طهارة المسلم إن هو الجنب يكون مش طاهر، لا هو طاهر ويجوز أن يجالس. وإن كان ما حرص عليه أبو هريرة وحذيفة في الحديث الثاني أمر حسن جميل، وده فيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له ومحبتهم وكراهتهم أن يجالسوه على خلاف أكمل الأحوال. حديث المسلم لا يندس احتج به في غير موضعه، احتج به البعض في غير موضعه، وذلك حين احتج به البعض على جواز مس المصحف بغير وضوء، وبعضهم احتج به على جواز مس المصحف بغير طهارة من الحدث الأكبر حتى حال الجنابة، وانتشر هذا في المتأخرين مع أن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين أهل العلم المتقدمين معتبر. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف عنها خلاف عن الصحابة فيه، أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة كاملة من حدث أصغر وأكبر، لا بد أن يكون متوضئا وخاليا من الحدث الأكبر من الجنابة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر. وهذا يعني خبر غرضه الأمر، غرضه الأمر قال كأنه قال لا تمسوا القرآن إلا وأنتم طاهرون، ولا يجوز حمله على الإجمال كما يقول البعض من المتأخرين تبعا للشوكاني رحمه الله، يقولوا من إن هو يحتمل يكون لا مسخ إلا طاهر من الحدث الأصغر أو طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من النجاسة أو طاهر من النجاسة المعنوية اللي هي ليه الكفر الشرك. فقالوا إذا ده مجمل، ده كلام باطل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحمل على البيان لا على الإجمال، خصوصا قوله عليه الصلاة والسلام في أمر الناس. الأفعال تحتمل الإجمال ممكن لكن الكلام لابد أن تحمله على إطلاقه، فهو محمول على إطلاقه، والإطلاق في إيه؟ الطهارة المطلقة، مطلقة يبقى طاهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة الحسية والمعنوية. فهذا القول قول ضعيف غير معتبر، والحديث ما يدلش عليه، لأن هو كلمة طاهر وكلمة ليس بنجس مش ضدين، لأنه ممكن يكون ليس بنجس وأيضا هو إيه ليس بطاهر. قال له إني كنت جنبا، طب والجنب ده؟ قال ليس بنجس وهو ليس بطاهر أيضا للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا لا هو ليس متطهرا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى اللي بالجنب يبقى اللي جنب إيه غير متطهر يحتاج إلى أن يتطهر، يبقى هنقول ليس بنجس وليس بطاهر أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قالش لا يمس القرآن من ليس بنجس، وإنما قال لا يمس القرآن إلا إيه إلا طاهر، يبقى طاهر دي ما ينفعش إنها ليست بنجس فقط، يبقى طاهر يبقى لازم يكون طاهر من إيه من كل الأسئلة بقى دي تتكسر. قول بس واحد بس انما طبعا كلامه غير صحيح، لان السنة بينت انه هناك اغراض اخرى للوضوء وهو مس المصحف، ولو قلنا الطواف بالبيت كذلك، فهناك اشياء لا يعني يشرع لها الوضوء، وما قالش انما امرهم بيها عند الصلاة، فده مش قصر، مش اسلوب قصر اصلا. انا بقول اصلا المسألة دي لانتشار بين المتأخرين، والكلام فيها اصلا يعني ايه، ما هو يعني الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بوجوب الطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والأصغر لمس المصحف. قال مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال النووي رحمه الله باب ذكر الله تعالى في حالة الجنابة وغيرها. إن عدم الطهارة لا يلزم منه عدم الذكر. قال هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز القراءة لجواز قراءة القرآن للجنب والحائض، وده اختلاف قديم، عشان كده ده اختلاف معتبر، انه من ايام من الصحابة رضي الله عنهم، ومنقول عن الصحابة جواز القراءة للجنب كما ذكره البخاري عن ابن عباس. قال فالجمهور على تحريم القراءة عليهما على الجنب والحائض ومثلها النفساء، انه لا يجوز ان يقرأوا شيئا من القرآن حتى تطهر الجنب والحائض. الجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا أي الشافعية بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم، إن كان يقول بسم الله على سبيل أنها من بسم الله الرحمن الرحيم حرم عندهم، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم. ويجوز للجنب والحائض أن يجري القرآن على قلوبهما، الذكر بالقلب غير محرم عند الجمهور، وأن ينظر في المصحف، ويستحب لهما إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر. واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آخر باب الثاني. الجمهور احتجوا بحديث اما الجنب فلا ولا آية، وقال اني لا احل القرآن لحائض ولا لجنب، وكلاهما حديث ضعيف. واحتج من اجاز ذلك كابن عباس رضي الله عنه، وتابعه الامام البخاري وطوائف من اهل العلم، ويميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خصوصا في الحائض والنفساء، يرجحه بلاش يمين إليه، يرجحه ترجيحا قويا. احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، والذكر يشمل القراءة، ولا دليل ناقل عن الأصل، ما عندناش دليل يدل على إنه إيه؟ على إن الجنوب لا يقرأ، حديث ضعيفة كلها لا تثبت بها حجة. وطالما قرأت القرآن من الذكر وأمرنا بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا دون مانع، فالآخر هو الذي يأتي بالدليل. ومن الأدلة التي احتج بها البخاري رحمه الله حديث هرقل، وقد أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه آية أو بعض آية، والراجح أنها آية بنص الحديث، آية من الفاتحة، إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، صححه الشيخ الألباني. وبإجماع المسلمين آية جزء من آية من آية بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا قول النبي صلى قول الله عز وجل في الرسالة يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا، والرسول قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآيتين، الآية هي آية واحدة، ففي آيتين إذا ذكروا في الرسالة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم على جنابة، وأنهم لا تصح لهم طهارة، وقد علم أن مترجمهم سوف يقرأها أولا ثم يترجمها لهم، فدل ذلك على جواز قراءة الجنوب للآية. فلذلك قال ابن عباس لا بأس بالآية للجنوب، والله أعلم. فلو نام وهو جنوب مثلا وأراد أن يقول الأذكار ومن ضمنها مثلا المعوذات وآية الكرسي، فالراجح أنه لا بأس بذلك. والحائض الأمر في حقها أيسر لأنها تخشى النسيان، ذلك ابن تيمية ينقل هذا رواية عن أحمد ومالك رحمهم الله. فالصحيح جواز القراءة ولكن دون مس المصحف، وبالأولى يجوز أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء لكن دون مس المصحف أيضا. وأما ما ذكر من كراهة الذكر حالة الجلوس على البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتني على تلك الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك، لم أرد عليك. وهذا رد السلام واجب، ولو كان مشروعا أن يسلي أن يرد السلام، أن يذكر الله عز وجل حال الغائط أو حال البول أو حال الجماع، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يرد السلام الرد الواجب. فلما تركه دل ذلك على عدم مشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان حالة هذه الأشياء. قال على قول الجمهور أنه مكروه، يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، لكن كان يذكر الله على كل أحواله على كل أحياله يبقى مستثنى منها حالة البول والغائط والجماع. ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. وفي وجه ثاني إن كان في تلك الأحوال يذكر الله بقلبه فهو يذكر الله على كل أحيان. الوجه الأول أقوى اللي هو أنه الأغلب العام، وأن ده عام ولكن يستثنى منه الأحوال التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم تحريك اللسان بذكر الله فيها، كما ذكرنا حال البول وأشد منها الغائط ومثلها الجماع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، استفهام أريد أن أصلي، حذفت الأداة. الرواية الجاية توضح أكثر. الرواية الأخرى عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ، فقال لما أأصلي فأتوضأ. عن ابن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل له يا رسول الله ألا توضأ، قال لما للصلاة. عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزارني عمرو بن دمع عن سيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. هذا قال النووي رحمه الله باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور، وجوب الوضوء ليس على الفور، يجوز أنه يقعد مش متوضي مدة، وإن كان الأولى أن يكون على طهارة. قال اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك. يجوز يقرأ قرآن بس زي ما قلنا من غير ما يمثل المصحف. وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله اختلفوا في وقت وجوب الوضوء، هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا، أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام، خروج الريح وخروج الحدث والقيام إلى الصلاة. فيه ثلاثة أوجه أصحوها عندهم الثالث، إن هو يجب بإرادة الصلاة والقيام إلى الصلاة مع كونه محدثا، مع كونه قد خرج منه الحدث. فائدة الخلاف قليلة ضعيفة بين الأوجه الثلاثة. قال قوله وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ، فقال لما أصلي فأتوضأ. الوضوء قال هو استفهام إنكار، معناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. فحماه القاضي يضع الوضوء اللغوي اللي تغسل إيدك يعني، وجعل المراد غسل الكفين. صحيح لا، الحديث أنهما عرضوا عليه الوضوء لأن عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون على طهارة في أغلب أحواله، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه العادة أحيانا ليشرع للأمة، ليبين لهم عدم وجوب البقاء على طهارة في كل الأحوال، وعدم وجوب الطهارة للأكل، إنما تجب الطهارة لليه؟ للصلاة. قال وحكى أي القاضي عياض اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهم الله تعالى، وصحيح استحباب غسل الكفين قبل الطعام. قال والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي والله أعلم، وده الصحيح إن ده ظاهر الحديث ولا يؤول إلا بدليل. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا حدث أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، في حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، دقة مسلم رحمه الله. قال كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هو الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم، يعني مسلم شيخ فيها يحيى بن يحيى، وهو عن شيخين هشيم وإيه وحماد، ففي واحد قال إن رسول الله والثاني قال إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قال إذا دخل الخلاء واحد قال إذا دخل ليه الكنيف، فجاب لفظ كل واحد بنصه، وذلك من شدة دقته رحمه الله ومراعاته الألفاظ لا لفظ نظر، لذلك قالوا إن العايز يدقق في الألفاظ يرجع إلى روايته مسلم، لأن مسلم شديد التدقيق في الألفاظ النبوية ويعني في الألفاظ الحديثية عموما يعني. ولذلك لما يلاقي حديث مثلا رواية فيها ألفاظ غريبة ممكن يذكر إسنادها وما يذكرش ليه الألفاظ، زي ما فعل مع حديث شريك بن أبي نمر في المعراج، لأن هو في ألفاظ استغربها بعض العلماء واستنكروها الإمام البخاري خرجه والإمام مسلم جاب سنده وأشار إلى الروايات المتفق عليها الصحيحة اللي من غير ما فيهاش مآخذ وقال بنحوه وزاد فيه ونقص وقدم وأخر عشان يشير إلى ذلك. الإمام مسلم دقة عجيبة فيها. وفي الرواية الأخرى قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هي تضبط الخبث والخبث وكلاهما صحيح. قال النووي رحمه الله أما الخلاء بالفتح يعني الكنيف والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة، قوله إذا دخل معناه إذا أراد الدخول، لأنه ما بيذكرش الله في داخل المكان مش بعد ما يخش يقول إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، وكذا جاء به مصرحا به في رواية البخاري قال كان إذا أراد أن يدخل. الخبث زي ما قلنا فيها وجهين خبث وخبث، أكثر روايات الشيوخ بالإسكان، نقل قاضي عياض أن أكثر روايات الشيوخ بالإسكان الخبث، وقال الإمام أبو سليمان الخطبي الخبث جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثة، يعني الخبث بالضم دي جمع خبيث جمع خبيث، والخبائث جمع ايه خبيثة، يريد قال يريد ذكران الشياطين وإناثهم، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال وعامة المحدثين يقولون الخبث وهو غلط والصواب الضم، هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ده كلام النووي بيرد على الخطابي، ولا يصح إنكاره ولا يصح إنكاره جواز الإسكان، فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف، يعني هتفضل على معناها برضو إن الخبث هم جمع إيه خبيث، كما يقال كتب ورسل وعتق وأذن ونظائره، فكل ونظائره فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره. ولعل الخطابية أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد ذلك هذا فعبارته موهمة. وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة الخبث، منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه، واختلفوا في معناه، فقيل هو الشر لما يكون بالتسكين بقى الخبث يبقى الشر، وقيل هو الكفر، وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. وقال ابن العربي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، والله أعلم. وهذا الأدب مجمع على استحبابه، وهو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية في إسناد صحيح يقول بسم الله، في غير الصحيحين يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم بك من الخبث والخبائث. هذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، والله أعلم. طب لما يجي في الصحراء هيقول فين؟ إذا أراد قضاء الحاجة قبل أن ينزع ثيابه. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي لرجل يناجي رجلا. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. في الرواية الأخرى عن أنس ابن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. في الرواية الثالثة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال إيه والله. عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. قال النووي رحمه الله باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. هو في الحقيقة الترجمة دي ما يدلش عليها الحديث، لأن هو ترجم على ما يرى من مذهبه ومذهب من وافقه من يوافقه من أن العبرة في ذلك الجلوس أو الاضطجاع، ولا دليل في الحديث على الجلوس أنهم ناموا جالسين، بل هناك في بعض الأحاديث والطرق أنهم وضعوا جنوبهم أنه كان يسمع لهم غطيط، وسنذكر حالا ما في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله أما قوله نجي لرجل معناه مسار له سر يعني، والمناجاة التحديث سرا، ويقال رجل النجي ورجال النجي ورجلان نجي، يعني رجل النجي له يستمع في المفرد والمثنى والجمع، كما قال تعالى وقربناه نجيا، وقال تعالى خلصوا نجيا. قال أما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، يعني لا هذا من الأداب في باب المناجاة، إنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. المحرم المناجاة بين اثنين معهما ثالث، قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. والصحيح التحريم، محرم ان اثنين يتناجوا يكلموا سر وفي واحد قاعد ما معهوش حد. ليه؟ لحزن المؤمن. حزن المؤمن ده حاجة عظيمة عند الله عز وجل، من أجل أن ذلك يحزنه. المؤمن له منزلة عند الله، فسبحان الله، فكيف بمن يؤذي المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ومن هو أبو بكر؟ معلوم منزلته. لما قال بلال وصهيب وسلمان أو سعد لأبي سفيان: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وأبو بكر له منة وفضيلة على هؤلاء، هو اللي أعتق بلال، هو أسبق إلى الإسلام، وهو رضي الله عنه إيمانه يرجح إيمان غيره رضي الله تعالى عنه، أفضل الأمة. ومع ذلك لو أنه أغضب ضعفاء المسلمين عليه لكان قد أغضب ربه. فذهب أبو بكر رضي الله عنه في قمة التواضع والاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك، سماحة الصدر وسعته رضي الله عنهم أجمعين. يقول فيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، لا سيما في الأمور المهمة، لكنه مكروه في غير المهم أنه ينشغل بالصلاة. يعني طب لو أنه طال الفصل يحتاجون إلى إعادة الإقامة؟ لا، لأن هم هنا إيه؟ طال الفصل حتى ناموا، ومع ذلك لم يعد الإقامة. وفيه تقديم الأهم فالمهم، هو يقول تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة. يقول: وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان. هذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلد وحميد الأعرج وشعبة. المذهب الثاني أن النوم ناقض ينقض الوضوء بكل حال، خفيف، تقيل، نائم، قاعد، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي، وهو قول غريب للشافعي. قال ابن المنذر: وبه أقول، عشان حديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهانا أن ننزع خفافنا ثلاثة إذا كنا مسافرين من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. قال النوم زي الغائط والبول. المذهب الثالث، قال لا المذهب الثاني قال ابن المنذر: وبه أقول، هو ناقض بكل حال، وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه عنه. وبه أقول أنا أنه يسير النوم ليس بناقض، والنوم المستغرق هو ليه الناقض، سواء جالس أو مضطجع، العبرة بشدة التيقظ. والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإنما مضطجعا أو مستلقيا على قفاء انتقض. هذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول الشافعي غريب، وده ليس عليه دليل. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، عكس اللي قبليه، إذا الراكع والساجد خصوصا عشان انفلات الريح يكون أيسر. وروي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، جوه الصلاة ما ينقضش وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها. هذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن للمقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. ليس هناك دليل كما ذكرنا أنهم كانوا يضعون جنوبهم فيقومون ولا يتوضؤون. يقول: أما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب، ذكرها في شرح المذهب والمجموع. والصحيح ما ذكرنا لأنهم ثبتت الأحاديث بأنهم كانوا يضطجعون ويقومون ولا يصلون. إذا نجمع بينهم حديث الصفر مثلا، ده نوم خفيف وده نوم ثقيل. البعض يقول طب ازاي نوم خفيف وهم كانوا يسمع لهم غطيط؟ الغطيط ده ممكن يسمع بسبب وضع الرأس او بسبب وجود مثلا بعض البرد في الحلقة او نحو ذلك، ممكن يخليه يشعر ب يسمع له غطيط. قال واتفقوا على ان زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر او النبيذ او البنج او الدواء ينقض الوضوء سواء قل او كثر، سواء كان ممكن المقعدة او غير ممكنها، ده زوال بالكلية، ف يعني زوال التكليف احيانا او زوال العقل بالكلية، فيكون ليس هناك احتمال لادراك خروج الريح او لا. طبعا بالنسبة لمسألة انه هو مظنة خروج الريح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، اي وكاء فتحة الشرج زي الوكاء زي اللي بيربطها، فاذا نامت العين استطلق الوكاء. قال اصحابنا المشافعية وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. الحديث الصحيح لابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضا. اضطر يحمل الحديث على الخصوصية علشان هو مذهب انه ايه، انه الجالس متمكن. الصحيح انه يحمل الحديث ده على النوم اليسير الخفيف الذي يبقى معه ادراك يدل الانسان على خروج الريح او عدمه. قال فرع قال الشافعي والاصحاب لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة، والنوم خفيف جدا. قالوا علامة النوم ان فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس، اما النعاس فلا يغلب على العقل وانما تفطر فيه الحواس من غير سقوطها، ولو شكها الماء ما امنعس فلا وضوء عليه، لان الاصل بقاء الطهارة ويستحب ان يتوضا. ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الارض ام لا لم ينقض وضوءه ويستحب ان يتوضا، برضو لاجل ان الاصل والطهارة. احنا قلنا الامر ده مبني على اليسير والثقيل. ولو نام جالسا ثم زالت إليتاه او احداهما عن الارض فان زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه، لانه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وان زالت بعد الانتباه او معه او شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه. ولو نام ممكنا مقعدته من الارض مستندا الى حائط او غيره لم ينتقض وضوءه، سواء كان بحيث لو رفع الحائط لسقط او لم يكن. ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة اوجه، اللي هو يقعد ناصب رجليه وعلى مقعدته، اصحوها احدها لا ينتقض كالمتربع، والثاني ينتقض كالمضطجع، والثالث اذا كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق إليتاه على الأرض انتقض، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض. والله أعلم. احنا قلنا كده فروع على مسألة نوم الايه الجالس، وإذا احنا رجحنا أن لا عبرة بالجلوس وعدمه وإنما العبرة بالايه بأنه نوم كثير أو قليل، يبقى لا نحتاج إلى تفريع هذه الفروع. هذا آخر كتاب الطهارة، نبدأ إن شاء الله المرة القادمة كتاب الصلاة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تجيب لنا بقى نسخة ثانية بقى، النسخة دي صعبة. النهارده كام؟ 3 رجب؟ بالنسبة لدرس النساء بتاع يوم الاثنين هيبقى يوم الجمعة العصر إن شاء الله. درس النساء مش هيبقى فيه بكرة درس النساء، وهيبقى بعد كده إن شاء الله يوم الجمعة على صلاة العصر. أذنوا لي بالإرسال.